يقول السائل: هل المشرك فقط الذي يخلد في النار أم حتى المسلم إذا قتل مسلما متعمدا؟ لا يخلد في النار تخليدا أبديا إلا المشرك، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو يغفر ما شاء لمن شاء. فقد يجازي الله المقتول من فضله ويتجاوز عن القاتل برحمته، وقد يعذبه بقدر ذنبه، لكنه لا يخلد في النار، وذلك يدل على فضل التوحيد. كما في الحديث: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما ما ذكر الله من الخلود للقاتل فهذا من باب الوعيد، ونصوص الوعيد كما ذكر السلف أنها تمر كما جاءت، والله أعلم بالمراد منها. لكن الحق أنه لا يخلد في النار إلى الأبد إلا المشرك، هو الذي قال الله فيه: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. صلى الله عليه وسلم. يقول: معلوم أن الطفل يكون شافعا لوالديه، هل إذا دفن الطفل مع رجل آخر أو مع امرأة هل يكون شافعا له أيضا؟ الماء ولا ينفعه بشيء، وهذا من الخطأ الذي يرتكبه بعض الناس في البقيع. نسمع أنهم يتخاصمون إذا كان معهم طفل، كل إنسان يقول: لا أعطني إياه، أدفنه مع ميتي. هذا خطأ كبير وجهل، ولا يجوز أن يدفن أحد مع أحد إلا للضرورة القصوى، لا صغير ولا كبير أبدا. ومن زعم أن الصغير ينفع الكبير فقد أخطأ. يقول السائل: يرجو منك التكرم في بيان تنزيل القرآن، حيث من الناس من يقول أن القرآن مخلوق ليس منزل. الآيات واضحة ودالة على أن القرآن منزل غير مخلوق، كما قال عز وجل: تنزيل من رب العالمين. تنزيل، وان تقول أيها الضال أيها المبتدع تقول مخلوق، الله عز وجل يقول تنزيل، ويقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر، تقول لا مخلوق، هذا مصادمة للآيات. القرآن نزل به جبريل، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فلا يزعم هذا إلا مكابر، لأنه يتجاهل نصوص القرآن. أما لو تدبرها وهو يريد الحق لعرف أن القرآن منزل ليس مخلوق، القرآن كلام رب العالمين، كلام رب العالمين، وكلامه صفة من صفاته، كيف يكون مخلوق؟ نعم. يقول السائل: ثبت في الحديث أن الدعاء يكون له أحوال من حيث الإجابة، إما أن يجاب لصاحبه أو يدفع عنه من البلاء أو يؤخر له يوم القيامة. يقول: هل دعاء الأذكار من الصباح والمساء وركوب الدابة والسفر يدخل تحت هذا الحديث، أم أنه يستجاب لأن صاحبه مضطر؟ هذه الأذكار محددة في وقتها، تنفع صاحبها في وقتها، لكن الدعاء عاد في هذا الوقت أو في غيره هو الذي ينطبق عليه، أنه قد يعطى صاحبه سؤله الآن، وقد يدفع عنه من الشر ما هو أعظم، وقد يؤجل له يوم القيامة. أما الأذكار المسائية والصباحية وعند النوم وعند ركوب الدابة وعندما يدخل الإنسان يدخل بيته أو يخرج، هذا ينفعه في وقته، هذا مذكور مقيد في وقته، حرز لك. يقول السائل: هل هناك دعاء لمن أراد أن يثبت علمه وحفظه لأنه كثير للنسيان؟ ما أذكر شيء يعني خاص، لكن على كل حال أنك تسأل ربك ربي زدني علما، وتسأل ربك أن يثبتك الله وأن يفتح عليك بالعلم النافع. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويفهم سليمان فهمني. تسأل ربك وتتضرع إليه. ثانيا الصدق مع الله والمحافظة على الصلاة، لأن العلم نور، والنور من الله لا يعطى من يعصي الله، لأن الله عز وجل يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. فإذا اتقيت الله علمك الله وفتح عليك وثبت عندك العلم. لكن اجتنب المعاصي وحافظ على الطاعات، كما يروى عن الشافعي رحمه الله يقول شكوت إلى وكيع، وكيع هو شيخه، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن علم الله نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. يقول السائل ما حكم كثرة الزيارة للنبي صلى الله عليه وسلم كل شهر مثلا؟ على كل حال من سكن المدينة فليس هناك فضل في كثرة الزيارة. تعلمون أن الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على تطبيق السنة وأشد الناس محبة للرسول عليه الصلاة والسلام، ومن أشدهم ابن عمر رضي الله عنه، كان إذا قدم من السفر جاء بعد أن يصلي في المسجد وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم انصرف إذا قدم من السفر. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه بحجة الصلاة والسلام علي، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وفي الحديث الآخر إن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، لأن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمتي السلام، فلا يحتاج أنك تتردد إليه. لكن إذا قدمت من سفر فلا بأس أن تأتي وتسلم السلام المشروع، هذا اقتداء، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، ومن كان مستنا يعني مقتديا فليستنى بمن مات، يعني من الصحابة والسلف الصالح المقتدين بالرسول عليه الصلاة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. شوف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كانوا يفعلون، افعل مثلهم تهتدي، إذا فعلت مثلهم اهتديت، لأنهم اقتدوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، فأنت اقتد بهم تكون مقتديا بالرسول عليه الصلاة والسلام. يقول السائل هناك وقت يكون عندي شحنة إيمانية وبعدها أغرق في المعاصي من ألفاظ أو عدم خشوع في الصلاة، فمن أين أبدأ مرة أخرى؟ جاهد نفسك عن المعاصي وعن الوساوس والغفلة عن ذكر الله ليثبت إيمانك، لا يصير هذا الشحنة كما تزعم مؤقتة. الإيمان إذا زاد الإنسان عملا صالح زاد إيمانه، وينقص بنقصه بارتكاب معصية. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فالمعاصي تنقص ثواب الإيمان، تنقص الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. تجنب المعاصي واحرص على الطاعات يكمل إيمانك. الإيمان 70 شعبة، يعني أكثر من 70 خصلة من خصال الخير، كل ما عملت واحدة زاد إيمانك بقدره، ولذا قال أعلاها قول لا إله إلا الله، فإذا قلت لا إله إلا الله مخلصا زاد إيمانه. وأدناها أقلها يقال أقل خصال الإيمان التي تزيد إيمانك إماطة الأذى عن الطريق، مسمار، زجاجة، شيء يؤذي الناس أبعدته تريد بذلك وجه الله، يحصل لك من الإيمان بقدرها ويحصل لك من الثواب ما تستحق. فإذا أردت أن يكمل إيمانك حافظ على طاعة الله وتجنب المعاصي ما ظهر منها وما بطن، ويبقى إيمانك إن شاء الله عندك. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة؟ سنة. الأولى أنك ترفع يديك، فلو لم ترفع فلا حرج، لكنك تركت الأفضل. يقول السائل: إذا نام الشخص في الحرم أو في المسجد هل يصلي مع المصلين إذا قام أم يجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى؟ هذا سؤال ما يحتاج شيخ ولا يحتاج مفتي، ما دام أنك نمت وانتقض وضوءك يعني وجودك في المسجد يكفيك تطهيرا، هذا ما يحتاج. إذا نمت معروف النوم العين وكأسة، العين وكأسة، يعني إذا نامت العين ارتخى الوكاء وخرج ما ينقض الوضوء، فليس النوم بذاته ناقض لكنه مظنة النقض، لأن الإنسان إذا نام ما يملك نفسه ولا يتحكم، فلذا من نام فليتوضأ. ما في كلام هذا سواء في المسجد ولا غيره. أما من نسمع أن بعض الناس ينام ثم يقوم ويتمسح بحجر معه يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين ويصلي مع الناس، منين من التوابين والطاهرين؟ هذا بعيد، هذا عبث واستهزاء وسخرية. واجب الإنسان يتقي الله، ومن قال إن الحجر يطهر أو يتيمم به؟ حتى لمن جاز له التيمم لعذر من أعذار فلا يتيمم بالحجر، صعيدا طيب بالغبار بالتراب الطاهر. حمانك في المسجد وحجرك في جيبك تنام تقول تمسح بالحجر اللهم جميع التوابين، لا بالله لس منه. الواجب يتق الله الإنسان ويمتثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.